ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة هنبدأ في التخصيص. طيب احنا يعني كنا تكلمنا على العموم، وان في حاجة عامة وفي حاجة خاصة. لو هنقول مثلا العموم، زي مثلا السارق والسارقة، فاكرين قلنا ان السارق والسارقة فاقطع ايديهما، هنا بيعم كل سارق وسارقة، ده دليل عموم. طيب دليل خاص، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع الا في ربع دينار، ده بيخص القطع، ان قطع اليدين مش هيكون الا في ربع دينار فيما اعلى. ده كده بايه؟ دليل خاص. التخصيص بقى هو اعمال الخاص في العام، تخصيص اعمال الخاص في العام، بمعنى ان انا هاخد الدليل الخاص ده واخصص بيه عموم. يبقى كل سارق وسارقة هيقطع ايديهم، ده هنا عام، هيتخصص بإيه؟ لا قطع إلا في ربع دينار. دول بس اللي إيه؟ هيتقطع إيديهم. طب واللي أقل من ربع دينار؟ لا، لا يلزم هذا الحكم. يبقى إذن هنا التخصيص هو إعمال الخاص في العام، أو قصر العام على بعض أفراده. قصر العام، العام هيقصر، هيبقى بس هيتعمل بيه في ايه؟ في بعض افراده، مش في كل الافراد، في بعض افراده. ده تعريف التخصيص، اعمال الخاص في العام او قصر العام على بعض افراده. طيب التخصيص بينقسم الى قسمين، عام مخصوص وعام اريد به الخصوص. عام مخصوص ده قسم، وعام أريد به الخصوص. يعني إيه عام مخصوص؟ يعني عام وتخصص. زي مثلا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هم بيحفظوا فروجهم، بمعنى هنا طبعا عدم الزنا يعني، إلا على الزوجة أو الأم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وهكذا. يبقى دليل عام وإيه؟ وتخصص بإيه؟ بدليل خاص. عشان كده بيقول لك عام، ماله العام ده؟ مخصوص. طيب هنا نديكي مثال، كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كله حلال إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى إذن كل الطعام حلال إلا، ده عام في إن الطعام كله حلال إلا إيه بقى؟ الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير، ده كله رجس ونجس، ده يجوز أكله. طيب حد كده؟ مفيش مشكلة. طب هنا بيقول لك إن كله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يحرم أكله. وطبعا احنا أخدنا الجزئية دي، كل العائلة السبعية يحرم أكلها، وكل الطيور ذوات المخالب القناصة يحرم أكلها، كل ده وكل ده. خدي بالك هنا كل زيناب ده هنا يدل على العموم، يعم كل العائلة دي، وهنا يعم كل الايه؟ الطيور ذات المخالب القناصة دي. مالهم دول؟ برضو هيحرم أكلهم، يبقى هم داخلين في التخصيص من الايه؟ من الحاجات اللي هي يحرم أكلها. طيب ده بالنسبة للعام المخصوص. عام أريد بيه الخصوص بقى، عام أريد بيه الخصوص اللي هو النوع التاني أو القسم التاني من التخصيص، عام أريد بيه خصوص. خدي بالك إني في اللغة العربية من عادات العرب ومن فصاحة اللغة وقوتها، يعني ما كانوا بيتكلموا ممكن يتكلم بلفظ عام وهو يريد خاص، يريد حاجة مخصوصة، ودي طريقة من طرق يعني كلام العرب. زي مثلا ايه؟ نحن أمرنا، لقد وجهنا. ده انت واحد تتكلم ليه بالكيفية دي؟ هي هكذا. ف هنا بيقول لك عام، هو عام يعني متكلم بصيغة عموم، ولكن هو يريد ايه؟ حاجة خاصة. زي ايه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. كل هنا ايه؟ تدل على العموم، احنا خدناها قبل كده في ألفاظ العلوم كل. طب هل هنا العام ده يريد بيه العموم فعلا؟ هي دمرت كل شيء، دمرت السماوات والأرض والجبال لا، هي دمرت ايه؟ الريح ديت، طبعا هنا قوم عاد، دمرت ايه؟ القرية فقط بتاعت قوم عاد، وهي اللي وقع عليها العذاب، هي اللي وقع عليها العقوبة. يبقى هو تكلم هنا بصيغة العام، ولكن أريد بيه ايه؟ خاص. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. احنا واخدين طبعا الناس دي تدل على العموم، هل كل الناس اللي موجودة جمعت ليهم؟ لا طبعا، ده هو يعني أعرابي هو اللي قلب الناس كلها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. يبقى هنا ايه؟ عام، ولكن أريد بيه ايه؟ خاص. زي مثلا فنادته الملائكة، هل كل الملائكة نادت زكريا عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، الملائكة طبعا احنا واخدين دي اسماء جنس بألف ولام وعرب بألف ولام، دي تدل على العموم، بس مش كلهم. هو عام أريد به ايه؟ خاص. ماشي. طيب هنا فصل، هل المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أتكلم، أو مثلا هنا زينب معاكو برضو طالبة في سنة تالتة، زينب بتقول لكم يلا يا سنة تالتة المحاضرة بدأت، هل هي بتقصد سنة تالتة وهي مش داخلة معاهم؟ لا هي داخلة، هي برضو من سنة تالتة. يبقى إذن المخاطب بيخش تحت خطاب الإيه العام. ودي يمكن يعني المسألة دي فيها دليل في محل ما انتزع فيه، نص في محل إيه النزاع. يعني إيه؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدخل أحدكم عمل الجنة، لن يدخل أحدكم عمل الجنة، لن يدخل أحدكم عمل الجنة، مفيش حد بعمله يخش الجنة. سألوه الصحابة أنت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بإيه؟ بفضل، برحمة من فضله. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول محدش هيدخل الجنة بعمله، هو المخاطب، هو اللي بيخاطب، هو اللي بيتكلم، وهو برضه هيخش في إيه؟ في العموم، إن هو مش هيدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل وفضله ومنته علينا كلنا. يبقى المخاطب بيدخل تحت الخطاب بالعام، طالما عام خطاب عام للكل يبقى برضه المخاطب هيخش إيه؟ تحته. طيب يقول لك هنا اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. طبعا العام يبقى على عمومه، ونعتقد عمومه ان يعم على الكل اي حكم شرعي، ما نستناش بقى لما نبحث هل في تخصيص ولا مفيش تخصيص، لا. وده مذهب الجمهور، اني يجب اعتقاد العام في الحال، وإن العام يفضل على عمومه إلى أن يأتي دليل بالتخصيص. وده مذهب الجمهور، وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصوص. مش هنتوقف ونبحث عن إيه؟ عن المخصوص، لا، على طول إيه؟ بنعمل بالعموم. طيب فصل، المخصص ده بينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. تخصيص بينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. طبعا متصل بمعنى ان بيكون اللفظ العام ومعاه الخاص في نفس الجملة، عشان كده بنسميه متصل، بيتصل بالعام. اهو المتصل في نفس الجملة. طيب ايه اول قسم او ايه اول نوع من انواع المخصص المتصل؟ قالك الاستثناء. الاستثناء زي مثلا الرجل العربي يقول كل زوجاتي طالق إلا أم الأولاد، حضر الطلاب إلا أحمد، جاء الطلاب إلا عثمان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الاستثناء طبعا هنا مديكي مثال جميل برضو، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. طبعا هنا اللي هم بيقذفوا المحصنات، ما بنقبلش شهادتهم أبدا إلا ها الذين تابوا، بنقبل الشهادة بتاعتهم. ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى هنا العموم، وبعدين جه معاه إيه في نفس الجملة؟ التخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ده أول نوع في المخصص المتصل، الاستثناء. طيب إيه النوع التاني؟ اتنين، الشرط. الشرط لك هنا لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى ده عام، الأب والأم هياخدوا كل واحد فيهم السدس، بس في شرط، إن كان إيه؟ له ولد. يبقى عام، ولما جه الشرط هنا ايه؟ خصص. يبقى هنا العام والتخصيص كانوا في جملة واحدة. والذين يبتغون الكتاب، برضو يعني مثال تاني، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يبقى اذا هنا فكاتبوهم ده عام، فكاتبوهم يعم كل ايه؟ أما وعبد. بس هنا اشترط شرط، إن علمتم فيهم خيرا. يبقى هنا يخصص بس ايه؟ مين اللي هنكتبه؟ مش كلهم، لا، ده اللي ايه؟ هنعلم ان فيه خير. طيب، ثلاثة، الصفة. الصفة زي هنا مثلا ما مديكي مثال، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هنا عام، إني اللي ما لا يستطيع الزواج انه ممكن ينكح ايه؟ الاماء. بس هنا خصص او وصف، خصص بالصفة مين اللي هيتنكح بالظبط، اللي هما ايه؟ الفتيات الاماء اللي هما الايه؟ المؤمنات. يبقى مما ملكت ايمانكم ده العام، اتخصص بايه؟ فتياتكم المؤمنات في نفس الايه؟ الجملة. الغاية ولا تقربهن حتى يطهرن. طبعا هنا فاعتزلوا ايه؟ النساء في المحيض، ولا تقربهن حتى يطهرن. هنا النساء الحيض الحائض، الرجال بيم ايه؟ بيعتزلوهم. طيب هيفضلوا كده معتزلينهم على طول؟ لا، لما تطهر اللي هتطهر منهم يجوز لزوجها انه ايه؟ يجامعها. بس هنا ايه؟ حتى يطهر، ولا تقربهن حتى الى ايه؟ التخصيص ايه؟ الا تطهر يجوز للزوج ان يجامعها. شوفي، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. مفيش زواج للمرأة المطلقة إلى إيه بقى؟ تفضل كده مش هتتزوج؟ لا، لما تخلص العدة هتبتدي إنها تتزوج حتى يبلغ الكتاب إيه؟ أجله. لان طبعا العده زي ما انتوا عارفين، سواء كانت مطلقه يبقى 3 قروء، او ان هي متوفى عنها زوجها هيبقى 4 شهور و10 ايام. طيب، خمسه، بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل. ويعني دي حتة شوية نحو، يعني زي ما بنقول مثلا قطعت الطريق نصفه، قطعت الطريق نصفه، هنا نصفه بدل بعض من كل، ده بقى يعني بدل كده. طيب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا الناس، كل الناس وجب عليها الحج. طيب والاستطاعة تكون ايه؟ الزاد والراحلة. يبقى مش كل الناس هتحج، لا، في هيقوموا بالشعيرة ديت عشان هم عندهم استطاعة، الزاد والراحلة، والباقي كده خلاص هيسقط عنه. عشان كده اسمه ايه؟ بدل بعض من كل. عموما ده نحو، واعرفي ان المثال ده عالي. طيب بعد كده يتكلم عن المخصص الايه؟ المنفصل، بمعنى ان يعني كده العموم بيبقى في جملة، والتخصيص بتاعه يبقى في ايه؟ في خارج هذه الجملة، مش مع الجملة يعني، مش بنفس السياق زي ما اخدنا في المتصل. بيقول لك وهو ما يستقل بنفسه دون العام، يعني بيبقى منفصل عن العام من لفظ او غيره، وهو 6 اقسام. طيب هنا بيقول لك الحس، اول قسم فيهم الحس، واوتيت من كل شيء. طبعا دي بالقيس، اوتيت بالقيس من كل شيء. طيب انتي كده بحسك هل هتبقى كل شيء؟ كل شيء، خدي بالك، كل هنا لفظ عموم، لكن بالحس ان هي ايه؟ لم تؤتى كل شيء. كذلك تدمر كل شيء بإذن ربها، كل ده عموم، ده كده لفظ عموم، ولكن بالحس ان هي ما دمرتش كل شيء، لا دمرت جبال، ولا دمرت الأرض، ولا دمرت السماوات. كذلك هنا بيقولك وتشبى إليه ثمرات كل شيء، كل هنا تدل على العموم، ولكن هي فعلا كل الثمرات بتبقى متواجدة؟ لا طبعا، بالحس كده بس ايه؟ المعظم متجاوب ايه؟ متواجد. طيب تاني حاجة العقل، تاني حاجة في المخصص المنفصل العقل، والمثال بتاعه خالق كل شيء. طبعا ده لفظ عموم، إن الله عز وجل خالق كل شيء، بس بالعقل كده إن الله عز وجل لم يخلق نفسه، دي حاجة عقلية، دي هيستثنى من العموم دوت بالعقل. رغم اني يعني لفظ شيء بيطلق على الله عز وجل، كل شيء هالك الا وجهه، يبقى اذا شيء دي ايه؟ بتطلق على الله عز وجل. قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيدا بيني وبينكم، يبقى شيء بتطلق على الله عز وجل، ولكن بالعقل الله خالق كل شيء، هيخصص منها ايه؟ الله عز وجل، لان بالعقل الله عز وجل لا يخلق ايه؟ نفسه. هنا برضو بالعقل بيقول لك ولله على الناس حج البيت، بيقول لك بالعقل كده المجنون حتى لو معاه الزاد والراحلة هو لا يدخل في من استطاع، أو يدخل في استطاعته الإيه؟ الحج، لأنه فاقد العقل، رغم إن هو ممكن يبقى معاه مال ومعاه راحلة، معاه الزاد والراحلة، ولكن ذهاب عقله يؤدي إلى عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة الحج. طيب تالت قسم اللي هو القياس، تالت قسم القياس، وركزي معايا شوية. هنا احنا نعلم ان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده بالنسبة للزاني أو الزانية غير المحصنين اللي هو لم يسبق لهم الزواج من قبل. طبعا ده بتبقى للحر، سواء الزانية دي زانية أو زاني، الحر بيجلدوا 100 جلد، الزانية والزاني الغير محصنين. طيب بالنسبة للأمة، شوفي هنا بيقول لك فإن أتينا بفاحشة اللي هي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. دي الإماء، طبعا هي بتتكلم بصيغة المؤنث الإماء. الأمة لو زنت عليها نصف ما على المحصنات اللي هم هنا إيه؟ اللي هم الأحرار، المرأة الحرة اللي هي 100 جلدة. يبقى هنا الأمة هيبقى إيه عليها؟ نصف ما على المحصنة، على نصف ما على الحرة الزانية الحرة. يبقى هنا تجلد إيه؟ 50 جلدة، 50 جلدة. الأمة العبدة دي، الأمة لو زنت وهي غير محصنة هيبقى هتجلد 50 جلد، لأن فعليهن نصف، النص، نصف العقوبة التي تقع على المرأة الحرة الغير محصنة. طيب وبيقول لك بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد برضو لو هو غير محصن هياخد 50 جلدة. طب ليه؟ قال لك قياسا على الأمة الغير محصنة اللي هي هتاخد 50. طب ليه؟ قال لك بجامع الرق بينهما، ده أمة ودي وده عبد، هما الاتنين عبيد، رق رقيق، وده طبعا قياس الأولى. خدي بالك ان احنا يعني قياس بإذن الله هندرسه العام دوت، القياس ضعيف عموما، حتى دايما بيقول قياس فاسد، ولكن قياس الأولى ده بيعمل به. قياس الأولى يعني يمكن بنضرب ليه مثال بيبقى واضح، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا احنا منهيين ان احنا يعني نتفوه بإيه؟ بكلمة أف للأب أو الأم. طيب هل معنى كده ان انا يجوز لي ان انا مثلا اضربهم او اشتمهم او انظر اليهم نظرة غير طيبة؟ لا طبعا، ده من باب اولى، عشان كده بنسميه قياس الاولى، لان هو لم يذكر في النص، النص لم ي... ما ذكرش ما تضربهمش ما تشتمهمش، لا النص لم يذكر، هو ذكر ايه؟ لا تقل لهم اف، ولكن بقياس الاولى هيبقى يحرم ضربهم او شتمتهم او اي شيء اعلى من اف. هنا كذلك بقياس الاولى يبقى العبد لو زنى وهو غير محصن برضو العقوبة هتبقى النصف ما على الرجل الحر، بحيث ان هو برضو هيجلد ايه؟ 50 جلدة. وده قياس بالتخصيص على المرأة اللي هي ايه؟ الأمة، ان هيبقى هتاخد 50 جلدة عقوبة على اللي هي فعلته. طيب مفهوم كده يا سنة تالتة؟ سنة تالتة معايا ولا نمتوا؟ مفهوم كده؟ طيب أربعة، القسم الرابع المفهوم. والمفهوم ده اللي هو يعني اللي بيتفهم من اللفظ في محل النطق. المفهوم ده فطبعا بيتقسم لقسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم معناه ما فهم من اللفظ في محل النطق، زي مثلا لسه واخدين احنا لا تقل لهما أف، ده نص، ده الكلام، بس بيتفهم منه ان اللي هيشتم او يضرب او ايه هيقع في معصية، وده اللي اسمه مفهوم الموافقة. يعني المفهوم اللي انا فهمته ده موافق للنص، موافق للنص، زي مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى اللي يعمل قليل جدا من الخير هيجده عند الله عز وجل. طب واللي يعمل كتير؟ لا، ده من باب اولى، اللي يعمل كتير هيلاقي برضو ايه الجزاء من جنس العمل، هيلاقي برضو حسنات كتير. وكذلك من يعمل مثقال ذرة من شرا يرى، برضو هيعمل شر قليل هيجد عند الله. طب اعمل كتير شر ومعاصي هيجد عند الله برضو. ده اسمه مفهوم موافقة للنص، هو مش مكتوب في النص لكن مفهوم يتفهم من النص، وده اسمه موافقة. طيب ومفهوم المخالفة ده، مفهوم المخالفة ده ضعيف. لو تتذكر يمكن احنا اخدنا كده اقل شيء، مثلا المسلم او المؤمن لا ينجس، ده هنا النص بينص على ان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طب يبقى الكافر ينجس، طب هنا ذكر الكافر، هنا بيقولك بمفهوم المخالفة يبقى الكافر ينجس. طبعا هنا مفهوم المخالفة ضعيف، لما نجيب نص ونجيب عكسه ونقول هو ده الدليل، لا هنقول ضعيف، مفهوم المخالفة ضعيف. ويعني احنا لينا دراسة مستفيضة بإذن الله تعالى في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هناخدهم باستفاضة العام دوت. بس هنا يعني زي ما بنقول قياس بقى، قياس بمفهوم الموافقة وقياس، أسفة، تخصيص بمفهوم الموافقة وتخصيص بمفهوم المخالفة. طيب بالنسبة للتخصيص بمفهوم الموافقة، هنا جايب لك دليل جميل. فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني ايه لي؟ يعني المماطلة، مماطلة اللي معاه المال، يعني فادي حد استلف منك فلوس وجه ميعاد السداد وهو عمال يماطل فيك، تعالي بكرة، لا تعالي الشهر الجاي، اصلا انا معيش فلوس، اصلا انا مش عارفة رايح فين، اصلا انا هعمل ايه، اسكتي، ده حصل. عقوبته بحيث ان انت لو تتمكني ان انت تاخدي فلوسك باي طريقة خديها، حتى لو رحتي بيته وخدتي حاجة من عنده بمقدار ما في المال، هذا الامر. ده النص بتاعنا او ده العموم، لي الواجد، اي واحد واجد هنعمل فيه كده، يعني هو بيماطل وعنده المال هنعمل فيه كده، يحل ايه عرض وعقوبة. طيب فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ده نص تاني بيقولك بمفهوم الموافقة فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لا يجوز ان الابن يفضح ابوه ولا يعاقبه لما يكون عليه دين ليه. فرضي الاب سالف من الابن فلوس ومطله، وهو واجد معاه فلوس بس هو بيمطله، ده ظلم، بس هل يحل بقى عرض الأب وعقوبة الأب؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لأننا بمفهوم الموافقة في نص فلا تقل لهم أف، هيتخصص الأب والأم من إن احنا نحل عرضهم، نتكلم عنهم ونفضحهم أو عقوبتهم، إن احنا نروح ناخد حاجة بقى منهم بمقدار ما المال اللي أنا ليه عندهم. ده اسمه ايه بقى؟ تخصيص بمفهوم الموافقة. لان خدي بالك فلا تقل لهم اف، ده هنا نص، مش هو ايه خصصنا بيه. ما خصصنا بايه؟ بمفهوم الموافقة من النص، ده هو اللي خصص الاب والام من لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ماشي كده يا سنة الثالثة. مفهوم؟ عشان اخش على مفهوم الايه؟ المخالفة. مفهوم المخالفة بالتخصيص، تخصيص بمفهوم المخالفة. يعني ايه؟ هنا عندنا مثال برضو جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاه شاه، ده بالنسبة للزكاة، في 40 يعني اللي يكون عنده 40 خروف هيزكي بواحد، هيدفع زكاة خروف، هيدفع خروف ومقابل ايه؟ لو بلغ عنده النصاب 40 خروف، على كل 40 خروف يدفع خروف زكاة، يطلع زكاة يعني خروف، في 40 شاه شاه. طيب ده عموم، خدي بالك، في 40 شاه شاه ده لكل مسلم هيكون عنده 40 شاه، هيطلع شاه. طيب عندنا نص تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. الغنم السائمة دي، السائمة اللي هي بتاكل من المراعي، انت ما لا تتكلفي لها ثمن الطعام، زي مثلا البلاد اللي بيبقى فيها مراعي زي مثلا البرازيل الدنمارك، دول طبعا بيبقى مراعي كده طبيعية، الأغنام بتاكل منها والأبقار والإبل، ما بيبقاش فيه ايه يعني، ما فيش فلوس لهذا الأمر، كل بياكل كل الايه الحيوانات بتاكل منها. فدي السائمة، السائمة اللي هي بتاكل على المراعي وانت لا تتكلفي لها يعني فلوس لايه للطعام ده، عكس طبعا المعلوفة، المعلوفة اللي انت بتعلي فيها بقى، تجيبي لها بقى طعام وتجيبي لها اكل ويعني كده يعني اللي هي ايه بتعلي فيها يعني علافة يعني. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الغنم السائمة زكاة، الغنم السائمة زكاة، فقال لك بمفهوم المخالفة يبقى الغنم المعلوفة ليس عليها زكاة، الغنم المعلوفة ليس عليها زكاة، لأن النبي قال إن السائمة في الغنم السائمة زكاة، يبقى الغنم المعلوفة ما عليها الزكاة. طبعا هنا ده إيه؟ مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة للنص، يعني النبي ما قالش ان في ان الغنم المعلوفة ليس عليها زكاة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، انما عملوه بايه؟ بمفهوم المخالفة، قالوا طالما السائم عليها زكاة يبقى المعلوفة ليس عليها زكاة، وده كده تخصيص بمفهوم الايه؟ المخالفة من في 40 شاه شاه دي العام، وتخصص الشاه المعلوفة بمفهوم المخالفة، يعني الشاه المعلوفة ديت خدي بالك ما عنديش نص ليها، ولكن بمفهوم الايه المخالفة خصصوا الشاه المعلوفة إن هي مع لها الزكاة بمفهوم الإيه؟ المخالفة. ماشي كده؟ طب يبقى لينا آخر جزء، أو لأ لسه، لسه ناقص إيه؟ ناقص هما قالوا 6 أقسام، إحنا اتكلمنا كده في 4 أقسام، ناقص إيه؟ قسمين. القسم الخامس العرف المقارن للخطاب، العرف المقارن للخطاب. طيب هنا عندنا حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فين الشافعي قال أي طعام عشان نبدله بطعام تاني ده بد ان يكون نفس الوزن؟ يعني مثلا انا عندي قمح، خد 2 كيلو قمح واديني 2 كيلو قمح، واخدين بالكم؟ بس هنا القمح يعني من نوعين مختلفين، او مثلا نقول ايه يعني كوسة مثلا، انا مثلا الكوسة اللي طلعت لي في الزرع بتاعي كبيرة وانت الكوسة بتاعتك صغيرة، وبقى حد عايز يحشي محشي ولا حاجة يبقى ايه؟ خد 2 كيلو هات 2 كيلو، مثلا بمثل، الطعام بالطعام. اي نوع من انواع الاطعمة يبدل مثلا بمثل، طالما هتبدلي طعام بطعام مثلا بمثل، ده اللي ذهب اليه الشافعي. الحقيقة ان ابن حزم قال له لا، ده في الأصناف الربوية فقط، في باب البيوع 6 أصناف ربوية، 6 أصناف ربوية اللي هي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. يعني ايه الذهب بالذهب؟ يعني دلوقتي انا لو عندي خاتم ذهب وعايزه اغيره مثلا بحلق، لازم هما الاتنين يكونوا نفس الوزن، وهات وخد. يعني اروح مديه الخاتم واخد الحلق في نفس الوقت، ولازم يكون الوزن زي بعضه بالظبط، وكذلك الفضة، وكذلك التمر بالتمر. لو انا عندي مثلا تمر، انواع طبعا التمور كتيرة، يعني مثلا تمر المدينة البرني ده، ومثلا تمر الابريمي او تمر بتاع اسوان، وعايزين نبدل، يبقى لازم يكون الوزن زي بعضه. رغم خدي بالك ان كل واحد بيتفاوت في الاسعار، يعني التمور دي سبحان الله اسعارها يعني متفاوتة جدا، ممكن ده يكون مثلا اغلى من ده بكتير، ولكن هنبدل تمر بتمر لازم يكون نفس الوزن، هو هو 2 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 3 كيلو، هنبدلهم بنفس الوزن يدا بيد. يعني ايه؟ خد هات في نفس اللحظة في نفس الوقت، ما ينفعش لا تقسيط ولا تعالى بكرة ولا لا. كذلك الذهب ما فيش حاجة اسمها تقسيط فيه، يحرم هذا الأمر، يعد ربا، لأن دي بنسميها 6 أصناف ربوية. وكذلك الملح بالملح، خدي بالك إن الملح بالملح، الملح ليه أنواع، في ملح صخري، في ملح في صخري، وفي التاني اللي هو اسمه ايه، بحاري، ملح بحاري. طبعا دي يعني يمكن مش منتشرة عندنا في مصر، ولكن في بلاد قايم التجارة بتاعتها على الملح. برضو هنبدل ملح بحاري مثلا بملح صخري، هيبقى ايه؟ نفس الوزن، ويدا بيد مثلا بمثل، خد هات، مفيش بقى هديهولك بكرة هديهولك بعده، لا، نفس الوزن هات خد. طيب لو هشتري، لو اختلفت الأصناف، مثلا هروح اشتري ذهب، هشتري بفلوس، طبعا هنا مش هينفع مثلا بمثل، خلاص انا هشتري ذهب، هيقول لي السعر كذا، اروح مديله الفلوس، بس لازم ايه بقى؟ يدا بيد. تمنها كام؟ 1000 جنيه، اتفضل ال1000 جنيه، هات الذهب، ها ها خد هات، سلم واستلم. مينفعش تقسيط في الأصناف الستة دول. ايه هما الأصناف الستة؟ الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح. دول لازم يتبادلوا بهذه الكيفية. طيب هنا الطعام بالطعام مثلا بمثل. الشافعي قال ايه؟ يبقى كل انواع الطعام لازم ايه؟ مثلا بمثل، نفس الوزن، ما دام هبدل طعام بطعام. طبعا هنا ابن حزم قال له لا، ده هنا في عرف في الجزئية دي. ازاي يعني؟ قال له اه، خدي بالك، هنا الطعام بالطعام مثل بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير، كان طعامنا يومئذ الايه؟ الشعير. وكان جل طعامنا من الشعير. ده اسمه العرف، ان اللي كان سائد في هذا الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الطعام كان ايه؟ الشعير. يبقى اذن هنا ابن حزم قال ان الطعام بالطعام دي مقصود بها ايه؟ الشعير، والشعير ده من الاصناف الايه؟ الربويه. يبقى الكلام كده منضبط، مش كل الطعام بقى لا، لان كان العرف بقى هنا كان الطعام ايه؟ من الشعير. طبعا الشافعي ما وصلوش بقيه الايه؟ بقيه كلام معمر، عشان كده ابن حزم رد عليه وقال لي دي في الأصناف الربوية فقط، وكان هنا العرف المقارن أو العرف في ذلك الوقت كانوا إيه؟ كما قال معمر، وكان جل طعامنا الشعير، كان طعامهم الشعير، والشعير ده من الأصناف الربوية اللي هي لازم تكون مثلا بمثل. ماشي كده يا سنة تالتة. طيب ستة، وده يمكن يعني أسهل بقى الأقسام، نص آخر يخصص العموم، يجي نص تاني يخصص العموم، وده احنا يعني أخدناه تكلمنا عنه. طيب عموما هو هنا بيقولك إن نص آخر يخصص العموم بينقسم إلى 4 أقسام. الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آية هتخصص بآية تانية، آية هتبقى عامة وآية تانية هتبقى إيه؟ خاصة، تخصص بعض العموم. هنا بيقولك والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ده طبعا عام لكل المطلقات، المطلقات طبعا ألف ولام واسم جنس. طيب ده هيخصص بإيه؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صح كده؟ هنا كل المطلقات هيمكثوا 3 قروء، 3 حيضات. طيب والمرأة الحامل المطلقة؟ لا، أول ما تولد. الله، ده ولدت تاني يوم طلاقها، خلاص العدة بتاعتها انتهت. ده ولدت بعد 8 شهور من طلاقها، يبقى تقعد 8 شهور معتدة، وأول ما تولد كده العدة بتاعتها انتهت. وأولات الأحمال يجرون أن يضعن حملهن. يبقى ده تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آية عامة وفي آية خاصة. هي إيه خصصتها؟ آية بآية. وهنا برضو قال لك تخصيص ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحي المشركات حتى يؤمن. كل المشركات يحرم الزواج منهم، صح؟ طيب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب هنا تخصيص إني يجوز للرجل أن يتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية. يبقى دي خصصت إيه؟ المشركات. يبقى تخصيص هنا كتاب بالكتاب. طيب القسم الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنة. وأحل لكم ما وراء ذلكم. ده هنا عامة، إن يجوز الرجل أن يتزوج أي امرأة طالما هي إيه؟ مش من المحارم بتاعته. ده كده آية. طيب اتخصصت بإيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هنا إيه؟ يحرم للرجل إنه يتزوج خالة زوجته أو عمة زوجته. يبقى هنا تخصيص برضو. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ده آية اتخصصت بالسنة، هتبقى إيه؟ لا قطع إلا في ربع دينار. طيب القسم، وبرضه يعني نديكي مثال اهو تاني: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ده عامة لكل المسلمين، لما يتوفى الاب او الام الاولاد ايه؟ الذكر بياخد مثل حظ الانثيين. طيب ده آية اتخصصت بايه؟ إن معشر الأنبياء لا نورث. يبقى هنا الأنبياء أولادهم ما بيرثوش منهم. ده طبعا إيه؟ تخصيص، لأن كل هيرث إلا أولاد الأنبياء. طيب تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة زي ايه؟ فيما سقط السماء العشر، يعني اللي عنده زرع وكان بيتسقي بمية المطر هيدفع العشر. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني عشان ده طبعا تخصيص، علشان تدفعي الزكاة لابد ان يبقى عندك اكتر من 5 اواسق، لان اقل من 5 اواسق لا تجوز عليك ايه؟ الزكاة، لا يجوز لك دفع زكاة. طب 5 اواسق دي بتساوي قد ايه؟ تقريبا 655 كيلو. 655 كيلو. وطبعا يعني زي ما تدرسوا ان شاء الله في باب الزكاة، يعني مش كل الاصناف او كل الخضروات او الفاكهة بتطلع عليها زكاة. لا، اللي بيطلع عليها زكاة بس التمر، الزبيب، الشعير، القمح، دول بس اللي بيطلع عليهم زكاة، فيما عدا ذلك آيته حق يوم حصاده. بتسيبي الحقل اللي عايز يجي ياكل ياكل، و ده بيبقى ايه آيته حق يوم حصاد. لكن فيما عدا ذلك بقى بالحساب ده في الاربع اصناف دول بس، دول اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان خد عنه كمية دي. طيب وكذلك بيقول لك هيدخل في النوع ده تخصيص فعله او تقريره هنا، ولا تقربهن حتى يطهر، يحرم على رجل ان يجامع امرأته وهي حائض. طيب هنا بيقول لك ده طبعا آية، طب هنا في تخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اني كان يأمر بعض ازواجه ان تشد إذارها ثم يباشرها وهي حائض. طبعا ان هي تضع على الفرج إزار ويبتدي ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يباشرها وهي حائض، ده يعتبر تخصيص، تخصيص طبعا بايه، تخصيص السنة لا ويدخل فيها تخصيصه، تخصيص فعله او تقريره تبع النوع دوت. طيب أربعة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، يعني السنة هي لا تخصص، يبقى السنة العام ما قطع من الحي، ما قطع من البهيمة الحي فهو ميت، ده عام، ان اي شيء يقطع من البهيمة وهي حية فهو ايه ميت. هنا بيقولك بقى خصصت في ومن أصوافها وأوبارها، طبعا يعني أصواف بقى الخرفان أو أوبار الجمل لما بتجز ده مش هيبقى فيها مشكلة طبعا، يبقى هنا خصصت تخصيص السنة بالإيه، بالكتاب. كذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، طبعا الناس هنا عامة تعم كل الناس، ولكن طبعا خرج أهل الكتاب حتى يعطوا بالآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى نقتل كل الناس إلا أهل الكتاب، بندعوهم من الإسلام أبو، يبقى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، طبعا إن رفضوا بيقتلوا برضو، ولكن هنا في تخصيص ليهم. طبعا بقية الأجناس لأ، هي بس أهل الكتاب هم اللي ليهم يدفعوا الجزية. وكذلك طبعا زي ما انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس الجزية، فيما عدا ذلك لأ. طيب هنا بيقول لك خدي بالك، وده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور، إني ممكن إن خبر الآحاد يخصص بالتواتر. شوفي حتى هنا بيجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، مفيش مشكلة خالص إن يكون عندك عام وده جايلك عن طريق التواتر ويخصص بخبر آحاد، لأن سبحان الله خدي بالك إن خبر الآحاد هنا إيه صحيح، طالما صحيح يبقى خلاص ممكن يخصصه مفيش مشكلة. وبرضو بيقول لك اني ممكن برضو خبر الآحاد يخصص سنة او قرآن، مفيش طبعا برضو مشكلة طالما هو خبر ايه صحيح. برضو هنا بيقول لك واعلم ايضا ان التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه او تأخر. طبعا سواء بقى يعني الخاص جه الاول او العام جه الاول ده مش فارقة، سواء تقدم او تأخر هو برضو هيبقى ايه تخصيص، هيبقى ايه تخصيص مفيش مشكلة خالص، سواء يعني الخبر الخاص ده نزل او شرع قبل الخبر العام او الخبر العام شرع قبل الخبر الخاص برضو هيبقى تخصيص، مش هيبقى فيه مشكلة خالص. طبعا بعكس ايه يعني، طبعا ده ذهب اليه الجمهور. ابو حنيفة لا، ليه طبعا يعني رأي تاني، قال ان المتأخر منهما ناسخ. المرة الجاية نبدأ ب على الدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا، تقديم الخاص على العام مطلقا، يعني يكتفى كده. طبعا احنا فاضل لنا كده محاضرة وهينتهي المنهج اللي احنا هنمتحن فيه. المفروض فاضل لنا محاضرة وبعدين الامتحان بإذن الله تعالى. ذاكري، وطبعا انت الامتحان عندك اوبن بوك، يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه ايه مشكلة، بس طبعا يعتمد على الفهم. تقوليش بقى اوبن بوك انا معاك كتاب بقى، ده انا يعني هجيب الدرجة النهائية، لا لازم تكوني فاهمة الكلام اللي احنا قلناه ده فهم جيد عشان تقدري تحصلي على الدرجة كويس. لو في اي اسئلة وبرضو ذاكري، والمرة الجاية هكمل وهراجع عشان طبعا مفيش وقت، نكمل ونراجع على طول، وبعد كده هيحدد يوم للامتحان بإذن الله تعالى. بعد كده فاضل لنا جزء صغير جدا، وإيه نبقى ممكن إن احنا نمتحن رمضان. الله المستعان. في أي سؤال يا سنة تالتة؟ سنة تالتة. طيب خير، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.